عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال. نحن نتطرق إلى الحديث الذي نحاول فيه أن يكون نافع ومفيد، أن لا يكون كلام على الفاضي، وإنما يكون هناك تطرق إلى مشاكلنا ولو من بعيد. ومشاكلنا هي مشاكل الحياة، مشاكل التعقيدات الإدارية والخلافات البشرية وما قد يتواجد من اختلاف في الطباع والعادات والتقاليد والتصرفات والسلوكيات، هي التي تجعل الناس تنقسم. إن خلقناكم من أمة واحدة، البشر كانوا أمة واحدة، كلنا من آدم وحواء وجماعة واحدة، ولكن بعد كده الاختلاف من أجل الرزق، من أجل السعي للراحة، يبحث الإنسان عن أشياء كثيرة، فبيضطر إنه هو بيترك الجماعة التي ينتمي إليها. ودي طبيعة البشر منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، بل طبيعة الكائنات، مفيش حاجة بتستمر مع بعض على طول، زي ما بيقول الدوام لله سبحانه وتعالى. فإحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتعايش مع بعضنا البعض، نتعاون مع بعضنا البعض، نسير في المسارات الآمنة سويا قدر المستطاع.